بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 19 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: من تبرأ من والديه أو ولده. عن أنس الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل: من أولئك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: من تبرأ من والديه أو ولده. وأصل البراءة في اللغة هي السلامة، وبراءة الرجل من الرجل هو بإعلان عدم الانتساب إليه وعدم تحمل وزره. والبراءة من المسائل العظيمة التي إذا وقعت من الابن في حق أبيه أو من الأب في حق ابنه فإنها من الأمور العظيمة ومن قطيعة الرحم، لأن الرحم أعظم ما يكون في الصلة بين الوالد والولد. قال: من تبرأ من والديه، أي براءة الابن من والديه، أو ولده، أي براءة الأب من ولده بعدم نسبته إليه. وذكر تحت هذه الترجمة حديث أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل: من أولئك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وكذلك الإمام أحمد في المسند، وذكر المحقق المسند أن إسناده ضعيف، ولكن معنى الحديث من حيث العموم دلت عليه الأدلة والأصول في أن البراءة من الأب أو براءة الأب من الابن أنها من المعاصي والذنوب. وذكر في هذا الحديث قال: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. هذه العقوبة تأتي في بعض النصوص على بعض المعاصي في بعض النصوص، وهي من احتجاب الله عز وجل عن بعض أصحاب المعاصي لا يكلمهم، والكلام الذي فيه رحمة ومغفرة، ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. وهذا من أنواع الحجب المذكور في قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم ذكر هؤلاء الذين وردت عقوبتهم، قال: متبرئ من والديه، أي براءة الابن من والديه، وذلك بعدم انتسابه لوالديه أو بإعلانه البراءة من والديه أو بقطيعة الوالدين وكأنه ليس بينه وبينهما صلة، راغب عنهما. الرغبة عن الشيء هو بعدم طلبه، وهذا الفعل رغب بحسب ما يتعدى إليه يتغير معناه، فإذا قيل رغب في الشيء طلبه، وإذا قيل رغب عن الشيء يعني زهد فيه ولم يطلبه. والرغبة عن الشيء هو عدم الرغبة فيه وطلبه. ومتبرئ من ولده، متبرئ من ولده وهو براءة الأب من ابنه بعدم نسبته إليه وإنكار أنه من أبنائه. قال: ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم. الثالث: رجل أنعم عليه قوم بنعمة وأسدوا إليه معروفا فكفر هذه النعمة وتبرأ منهم. وهؤلاء الأصناف الثلاثة كل مخالفتهم ترجع إلى إنكار المعروف وقطيعة الرحم وعدم شكر النعمة والإحسان. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. نعم، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، فالحديث صحيح وهو شاهد للحديث الأول في تبرؤ الولد، تبرأ الوالد من ولده. قال: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه. أيما رجل، أيما أب جحد ولده في انتسابه إليه وأنكر أنه من أبنائه وهو ينظر إليه، أي يعلم أنه من أبنائه ومخالط له ويعلم أنه من أبنائه، ولكن جحده لسبب من الأسباب كعقوق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يحمل على إنكار الولد ولو فعل ما فعل. قال: احتجب الله عنه. هذا دليل وشاهد للحديث السابق في أن هؤلاء لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وهذا من الحجاب واحتجاب الله عز وجل عن بعض المخالفين. قال: احتجب الله منه، أي أن الله عز وجل احتجب عن هذا الذي تبرأ من ولده. قال: وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، أي فضحه بكذبه وبإنكاره لولده، فإن هذه فضيحة. وهكذا كل من ارتكب شيئا أو أراد أن يتخلص من شيء بطريق غير مشروع فإن الله عز وجل يفضحه، لأن الذي يظهر أن هذا يريد البراءة من هذا الولد لما يظن أنه يجر عليه ضررا في الدنيا، فيجازيه الله عز وجل بفضيحته يوم القيامة بإنكاره لولده. وإذا ثبت هذا في حق الوالد، إذا أنكر ولده ترتبت هذه العقوبة، فإنكار الولد لأبيه أعظم، إنكار الولد لأبيه أعظم. ولهذا فهذا الحديث هو شاهد للحديث السابق. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إثم من دعي لغير أبيه. عن إبراهيم التميمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب. قال: وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ترجم المصنف بقوله إثم من دعي لغير أبيه، ولعله حصل في هذا التصحيف، فالذي في الحديث إثم من ادعى لغير أبيه، أو يكون المعنى أن الرجل إذا دعي لغير أبيه إنما يكون بفعله هو بأن يدعي لغير أبيه فيدعى لغير أبيه، لأنه لا يمكن أن يدعى لغير أبيه إلا بفعله هو، فإذا انتسب إلى غير أبيه دعي إلى غير أبيه، فيكون متسببا في أن ينسبه الناس لغير أبيه بإنكاره لأبيه، وهذا من أنواع العقوق، وبأن لا ينتسب لوالديه أو لأبيه أو لبعض أجداده لسبب من الأسباب. ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة هذا الحديث من حديث إبراهيم التميمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وهذا الحديث أخرجه الشيخان فهو متفق عليه وهو حديث صحيح مشهور عن علي رضي الله عنه قال: من زعم أن عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وهذا مما يدعيه بعض أهل الباطل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لعلي أو للعباس أو لبعض أهل بيته بأشياء لم يطلع عليها غيرهم، فأنكر علي رضي الله عنه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بشيء إلا كتاب الله عز وجل، وهذا مما خاطب الله عز وجل به الأمة وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص به أحدا دون أحد. قال: وهذه الصحيفة. الصحيفة هي الورقة التي كتب فيها، فما كتب في الأوراق يقال أنها صحيفة. قال: صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. صحيفة فيها أسنان الإبل أي فيها الأسنان التي تعطى في الدية، أسنان الإبل التي تعطى في الدية، وأشياء من الجراحات أي ما يجب في الجراحات من الأشياء المقدرة في الشرع. قال: من زعم أن عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، فقد كذب، أي فقد كذب أن النبي صلى الله عليه وسلم خصنا بشيء غير ما خاطب به الناس. قال: وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من ادعى لغير أبيه بأن انتسب لغير أبيه، والأب يطلق على الأب المباشر أو على الجد أو على أحد الآباء، ويدخل في هذا أن ينتسب الرجل لغير قبيلته ولغير قومه ولغير أسرته، فإن هذا من إنكار النسب. من ادعى لغير أبيه بأن انتسب لغير أبيه أو أن يسقط بعض آبائه أو أجداده خشية أن يعير بهم أو أن يظن أن في انتسابه إليهم أن فيه ضرر عليه. من ادعى لغير أبيه أو تولى غير مواليه، أو تولى غير مواليه، والولاء لمن أعتق كما جاء في الحديث، فإذا تولى المولى غير مواليه فإنه ترد عليه هذه العقوبة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا دليل عظم هذا الأمر، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهذا دليل على هذه العقوبة المغلظة التي عقوبتها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم قال: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذه العبارة ترد في كثير من النصوص، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وذكر ابن رجب فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، ولكن أشهر ما ذكر فيها أن الله لا يقبل منهم فريضة ولا نافلة، وأن هؤلاء الذين ذكروا في هذا الحديث لا يقبل الله عز وجل منهم شيئا من الأعمال الواجبة ولا المستحبات، وهذا دليل على رد الأعمال الصالحة وعدم قبولها ببعض الذنوب، فإن الذنوب مؤثرة في عدم قبول الأعمال الصالحة، وكذلك الأعمال الصالحة مؤثرة في فضل الأعمال وزيادة أجرها عند الله تبارك وتعالى. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه، بمعنى أن انتسب لغير أبيه، وهذا من العقوق ومن قطيعة الرحم وإنكار فضل الوالد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عثمان النهدي قال: سمعت سعدا يقول: سمعت أذناي ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. ثم ذكر هذا الحديث من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان في الصحيحين. قال: سمعت أذناي، وهذا دليل على السماع المباشر، وهو من أقوى يعني مراتب التحمل أن يصرح به الراوي وأنه سمع بأذنيه ولم ينقل له. سمعت أذناي ووعى قلبي، وهذا أيضا دليل الضبط، دليل اتصال السند، وأنه سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ووعى قلبه ما سمع، وهذا هو المعتبر في الرواية، وهو قوة الضبط مع السماع واتصال السند وسماع الراوي عمن يحدث عنه. قال: ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. من ادعى إلى غير أبيه، يعني انتسب إلى غير أبيه، وانتسب إلى أجنبي، أو أسقط بعض آبائه، الأب المباشر أو الجد، أو انتسب إلى غير قومه أو غير قبيلته، فهذا كله يدخل في هذا المعنى، وهو يعلم، هذا قيد، لأن بعض الناس قد يعني لا يعرف نسبه فينتسب إلى يعني أناس قد يخطئ في الانتساب إليهم، ويكون هذا من عدم علمه، وإن كان الذي ينبغي هو التثبت، خاصة في انتساب إلى أهل البيت وإلى الصحابة رضي الله عنهم، فقد كثر في الناس اليوم الانتساب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة رضي الله عنهم والمهاجرين أو الأنصار، فينبغي التثبت في هذا الأمر، لأن هذا إن لم يعرف بأمر ثابت يشهد به فلا يجوز للإنسان يعني أن ينتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قومه. والانتساب على كل حال لو ثبت النسب فإنه لا يزيد في درجات هذا العبد عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالفضل بالتقى لا بالنسب، وإن كان هناك تفاضل في الأنساب وهذا لا ينكر كما دلت عليه الأدلة، لكن فضل النسب هو من جنس التفاضل في كثير من الأمور التي قد تؤثر في فضل الدين إذا ما استعين بهذا الفضل على طاعة الله، وهذا له صور كثيرة: التفاضل في الأنساب، والتفاضل في الجاه، والتفاضل في قوة البدن، والتفاضل في الأموال، والتفاضل في الأولاد، والتفاضل في المناصب، هذا لا شك أن فيه تدرج وهناك مراتب بين الناس في الدنيا، لكن هذه الأمور لا تنفع عند الله عز وجل إلا إذا استعين بها على طاعة الله. فإذا استعان العبد بقوته وبجاهه وبشرفه على طاعة الله عز وجل انتفع بهذا، وإلا فالفضل والتقى عند الله عز وجل بالأعمال الصالحة لا بالأنساب. وإن كان هناك تفاضل في الأنساب دلت عليه الأدلة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يحتمل أحد أمرين: إما أن الله فضل بعض الأنساب على بعض لسابق علمه بأنه يوجد في هذا النسب الفاضل من الصلاح والتقى ومن الاستقامة ممن ينتسب إليه ما لا يوجد في غيرهم، وهذا رجع إلى فضل الدين، أو أن هؤلاء الأنساب الذين شرفهم الله عز وجل يعني فضلهم بصلاح آبائهم وبقي الفضل فيهم، كما فضل الله بني إسرائيل على غيرهم وفضل العرب على غيرهم واصطفى قريشا من العرب واصطفى بني هاشم من قريش كما دل على هذا الحديث. فهذا يرجع إلى هذه الأمور، وبالتالي فإن هذا التفاضل في الأنساب رجع إلى فضل الدين. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في قريش من الصحابة ومن أهل السبق والفضل ما لا يوجد في غيرهم، فأفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم، وكلهم من قريش. وهذا مما يدل على أن الفضل في النسب يرجع إلى فضل الدين. فالمقصود أن التفاضل في الأنساب، أن الانتساب إلى نسب أو إلى قبيلة يجب التثبت في هذا الأمر، ولربما كان الانتساب أعظم في الإثم وفي العقوبة إذا كان إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لينال بذلك شرفا وجاها وهو كاذب في ذلك، فهذه عقوبة عظيمة يعرض نفسه لها ما جاء في هذا الحديث من انتسابه لغير أبيه ولانتحاله نسب أهل البيت وهو كاذب. ولهذا ينبغي التثبت في هذه الأمور وعدم المسارعة إلى ما ينقل عن الآباء والأجداد، لأن بعضهم قد ينقل له نقل ولا يتثبت منه فينتسب، فلا بد من مراعاة هذا الأمر. وهذا لا يعني أن نسب أهل البيت أنه منقطع، فلا يزال فيه في الناس من يصح نسبه كما هو معروف، ولكن الذي يحذر منه يعني الانتساب من غير بينة ومن غير برهان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال سعد: فلقيت أبا بكر فحدثته فقال: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن أبي زرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. نعم. قال عن أبي زرعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. لا ترغبوا عن آبائكم، الرغبة عن الآباء هو بعدم الانتساب إليهم أو بعدم القيام بحقوقهم، وهذا الحديث متفق عليه أخرجه الشيخان رحمهم الله: لا ترغبوا عن آبائكم، وهذا يشمل الأب المباشر والجد ومن على من آبائه. فمن رغب عن أبيه فهو كفر، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. والمقصود بالكفر هنا كفر أصغر وليس هو الكفر الأكبر، لأن الأدلة يطلق فيها الكفر على الأكبر والأصغر، مثل هذا الحديث: فمن رغب عن أبيه فهو كفر، لأن هذا من كفر النعمة. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: في النساء يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن المسلم له حق على أخيه، فإذا قاتل المسلم أخاه فقد كفر هذه النعمة. كذلك المرأة إذا خالفت زوجها ولم تطعه تكون قد كفرت حق الزوج. وكذلك هنا إذا أنكر أو رغب الابن عن أبيه فقد كفر هذه النعمة وهذا النسب ورغب عن أبيه، مع أن الواجب عليه هو البر بوالديه والانتساب إليهما، وأن لا يجد في نفسه حرجا مهما يعني حدثته نفسه بأن يعني والده ليس ممن له شرف أو نسب أو جاه، فالعبرة ليست بمنازل الناس في الدنيا وإنما بما لهم عند الله تبارك وتعالى. فقد يوجد في الناس من يزدريها الناس وهو من أولياء الله المتقين الذين لربما لو أقسم بعضهم على الله لأبره، فهذا عند الله عز وجل. ونظرة الناس قد تكون مخالفة لما يكون عليه الرجل عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إثم من تسبب في شتم الأبوين. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: إثم من تسبب في شتم الأبوين. إثم، هذا دليل على أن هذه من المعاصي والذنوب، ومن تسبب في شتم الأبوين بأي سبب من الأسباب، وسيأتي في الحديث أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه فيكون متسببا في ذلك الأمر. ثم ذكر جملة من الأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر، وهذه النسخة فيها تصحيح الحديث من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. إن من أكبر الكبائر، هذا الدليل على أن الكبائر متفاوتة وليست على درجة واحدة، فالكبائر يعني أعظم من الصغائر وهي متفاوتة في عظم إثمها، كما أن الطاعات متفاوتة في عظم أجرها، وهذا من حكمة الله عز وجل أن الطاعات ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة في الفضل، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان متفاوتة في الفضل، وشعب الكفر وهي المعاصي، كل المعاصي من شعب الكفر هي متفاوتة أيضا في الجرم والإثم. قال: إن من أكبر الكبائر، يعني أعظم الكبائر، ولم يقل أكبر الكبائر، لأن الكبائر كما سبق تنبيه على ذكرها في النصوص تطلق على ما يكون من جنس الشرك والكفر وما يكون من جنس المعاصي، فأعظم الكبائر على الإطلاق الشرك بالله، كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة في ذكر الكبائر. ثم بعد ذلك عقوق الوالدين، وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومن أعظم الكبائر. قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكيف يلعن الرجل والديه؟ لاحظوا يعني هذا الحديث فيه نكتة لطيفة، يعني تعجب الصحابة قالوا: كيف يلعن الرجل والديه، ومع أنهم عاشوا في الجاهلية وعرفوا أخلاق الناس وما سمعوا برجل يلعن والديه. في هذه العصور وجد هذا، ووجد ضرب الوالدين، ووجد قتل الوالدين، وهذا دليل على أن ما أفضى إليه حال الناس من العقوق أنه شيء عظيم. قالوا كيف يلعن الرجل أبويه؟ يعني هذا شيء مستغرب. وما عهدوه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يعني يلعن أبويه بتسببه في سب أبا الرجل، يسب الرجل أبا الرجل بأن يقول يسب الرجل أبا الرجل، فيقابله هذا الذي سب أبوه بأن يسب أبا من سبه، فيكون متسببا في سب أبيه. وهذا إذا ثبت في من تسبب في سب أبيه فكيف بمن باشر ذلك وصدر منه السب مباشرة. قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، أي فيسب الرجل أم الرجل فيسب أمه، سب الرجل أبا الرجل فيسب أباه مقابلة. وهذا لا يعني إقرار الثاني على الفعل، ولكن هذا دليل على أن بعض الناس يتسبب في سب والديه، ولا يعني ذلك أن الرجل إذا جاءه سفيه وسب أباه يبادر إلى سب أبا إلى سب أبي من سبه، لأن هذا لا يجوز ولا يتحمل الرجل يعني وزر ابنه، بل إنه لا يجوز أن يسب من سب. فإذا سب الرجل ينبغي أن يعرض عن السفهاء وأهل السباب والشتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، واللعن من السب كما دل عليه هذا الحديث. وهذا إذا كان في التسبب فكيف بمن باشر ذلك. وأيضا التسبب في سب الأب ليس محصورا في هذه الصورة، فكل ما أفضى إلى أمر يفضي إلى سب الأب يكون هذا من التسبب، مثل أن يؤذي الرجل الناس أو يعني يعتدي عليهم فيتعرض له بعض الناس بسبه وبسب أبيه، فيكون متسببا أيضا في سب أبيه بتعرضه لأذية الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وعنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. نعم. هذا أيضا من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما، والحديث أخرجه الإمام مسلم بلفظ: إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهو في معنى الحديث السابق مع اختلاف بعض الألفاظ. قال: إن أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، في معنى الحديث السابق. لكن هنا قال أكبر الكبائر، وفي الحديث السابق من أكبر الكبائر، فيكون الأول مفسر للفظ الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: جواز رجوع الوالد في هبته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرجع في هبته إلا الوالد. ترجم المصنف رحمه الله بقوله: جواز رجوع الوالد في هبته. والأصل في الهبة أنه لا يجوز الرجوع فيها كما سيأتي في الحديث، إلا الوالد إذا وهب ابنه جاز له الرجوع في الهبة. لماذا؟ لأن الوالد ينظر إلى المصالح، فرجوعه في هبته للولد لربما كان لمصلحة لما جبل عليه الوالد من النظر في مصلحة الأولاد، وأن رجوعه في هبته لابنه في الغالب أن هذا يرجع لمصالح، وهذا بخلاف غير الوالد، فإنه إذا وهب لا يجوز له الرجوع في الهبة. وذكر تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرجع في هبته. هذا بيان حكم الرجوع في الهبة، وأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر. كثيرا ما يأتي هذا اللفظ يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني أنه آمن بالله وباليوم الآخر والحساب والجزاء، وهذا دليل على عظم الإيمان بهذين الركنين، وهما الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، أن يرجع في هبته. قال العلماء: الرجوع في الهبة بعد أن يهب، سواء كان هذا بإعطاء العطية بأن يعطي الرجل الشيء، أو أن يهب بإقرار كأن يقول وهبت هذا الشيء لفلان، فلا يجوز له الرجوع. أما إذا حدث نفسه بأن يعطي أو أن يهب ولم يتلفظ بذلك، فهذا ليس من الرجوع في الهبة. كما يسأل بعض الناس عن هذه المسألة، يقول: نويت أن أعطي فلانا كذا، ويقولون هذا خرج من النية ولا يجوز الرجوع فيه. هذا غير صحيح، إذا حدث نفسه بشيء ولم يتلفظ فلا يترتب عليه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا في كثير من الأحكام، في الطلاق وفي الهبة وفي سائر الأمور، أن حديث النفس لا يؤاخذ به، فإذا أخرجه بلفظ أو فعل فعند ذلك انعقد الحكم وترتب على القول والفعل الحكم، ومن ذلك الهبة. قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد، لأن هذا فيه مصلحة، في الغالب أن الوالد ينظر لمصلحة الابن، إما أن يعطيه ولا يعطي غيره من الأبناء فيرجع للعدل، أو أنه يرى أن هذه العطية قد تكون سببا في إفساده فيرجع. ففي الغالب أن الوالد ينظر للمصلحة، ولا يكون رجوعه في الهبة إلا لمصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم، هذا الحديث أيضا من حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وهو يعني شاهد للحديث الأول، بل إنه من حديث ابن عباس فهو في معنى الحديث الأول. والحديث الأول أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، والثاني أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن كما ذكر محقق المسند، وصححه الشيخ الألباني. قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. هذا يعني كما تقدم في اللفظ السابق أن هذا دليل تحريم الرجوع في الهبة إلا في حق الوالد فيما يعطي الولد، لما سبق من العلة في ذلك، وأن الوالد ينظر لمصلحة الولد دون العكس. فلو أعطى الابن أباه لا يجوز له الرجوع، لأن هذا داخل في عموم لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها. ويدخل في الوالد الوالدة أيضا، لأن المقصود بالوالد هنا جنس الوالد، وليس المقصود بذلك الأب، لأن الحكم في الأب كذلك يسري على الأم في نظرها لمصلحة ابنها، وأنها لا ترجع في الهبة والعطية إلا لمصلحة.